كل ما عيبوا فحد اتاكد انه العيب فيهم كذا يكون الستر لما يشوفوا اللي يخطيهم لذا يبغوا منك ولو لفته تعرف ليش كز هو اكتس لايك ا بيتش ذيس دايز ياكل عيش ما بلعتهم كسل بعت ما بعتهم صفيت كيف ابيع انا شي اساسا ما جا جمله واشتريت ما حد طلب منك تحب لي صفه بسك تكفى حلمه عنا تكفى ما تهزك كل ما اسفهك تجيني يلعن اصلك كيف فاضي يا ابني وخر حتى سبك ذنب على الفاضي حتى اذا كانت خاليه وفاضي تبقى عاليه شهاقي على الغاليه حتى نطاقي رويت الضام البعض ودعست على الباقي سوفي كل الحالتين بيكونوا خاضع اللي ساقي اوه في اللي شاق الناس وفي اللي جاب الناس للصاعه واللي تعود على الشقا بيجي له يوم تعفي الراحه ما بيهزوا شي من حدتي وثباتي ساكتاتي ساكنة داخلي سافكات لساكناتي تبغى مني حق طب افرض اعطيت باطل ماطل من بجاحتك تنسفح تبقى صامل ليش توصفني بكبرياء انا متكبر زي زيك بس ينقصني عنك الغباء ما اعطيته الاعتبار قام سماني جاع الصنة من زايد عن حد في شي لكن الزيه اللي ناقص نقه يحسب اني غافل لمجرد تجاهلي واصباع الاتهام اقصه للتجاهلي كل من حاول استغلني ضحكني طاري لان عارف اصابع ندمه عنده راح تصير ايادي عادي معادي الشخص تحبه بس هو بادي نادي نادي على قلبك لسه باقي متقبل نقدك لان عارف اللي في داخلك من عالم غيبك يا فقي بس كل فعلك هنا اللي فاضحك لما تحس انك مسيطر ومعروف اخطف كل الاضواء عنك تدخل في حالة خسوف باوة طاقة كامنة من جذور الفن ظاهرة من The Roots فينامنا ما انت عارف ايش في بالي وما يحلالي واللي كثر في مبالك اكثر واحد فيهم يبا لي ارحل صح نسيت انك دون ذوق دوق دامك مصر انك تلحقني اربط طوق I'm still ignore you ارحل thinking I'm without you losing I'm still ignore you ارحل acting asking me can you use it I'm still ignore you I'm still ignore you I'm still ignore you I'm still ignore you I'm still ignore you I'm still ignore you I'm still ignore you I'm still ignore you